نعم. هذا هو هذا الذي ذكرت أنت. هذا محمد بن الكرام نعم. وهي المنسوبة إليه فرقة إيش؟ الكرامية. الكرامية. أبي يونس القمي. هذه كذلك له فرقة نشأت تسمى اليونسية. تسمى اليونسية. طيب فيه آخر أيضا مضحك اسمه. ها. لا لا. وش معنى الطاقة؟ ما تعرف الطاقة شو؟ النافذة. أي. هذه كذلك له فرقة اسمها الشيطانية. كل هذه كل واحد له فرق. الجواليقية، اليونسية، الكرامية، الشيطانية. نعم. كل هذه الفرق ممن شبهت الله عز وجل بخلقه. طيب في زيادات رأينا أكثر من هذا. أنت نعم ذكر العلماء أن هؤلاء يقولون كلام يتحسون به من شأن الله عز وجل ومن ذات الله عز وجل، وهو كلام تتقصد منه النفوس، كأن كقول أحدهم أن الله عز وجل يلمع كاللؤلؤة مثلا، وأن الله عز وجل يعاني بعض خلقه ويصافح بعض خلقه. والعياذ بالله. طيب إذا قالوا كلاما لا يليق لا يليق بالله تبارك وتعالى وجعلوه جزء من كثير من الأشرار يعني يعتقدون العقيدة ويجسمون الله سبحانه وتعالى، وقال أنهم ينتسبون للمذهب الشافعي ومنهم لمذهب الحنابلة، وقال هذا القليل من الحنابلة قليلون، وأيضا منهم من ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة. صحيح. حتى بعض علماء المغرب العربي الذين يشاد بذكرهم اليوم نعم إلا من عصم الله عز وجل وقعوا في التشبيه والتشسيه، وهم مالكية، وربما يعني يفتخر بهم، ولكنهم عندهم ضلال وانحراف كبير في جانب العقيدة وفي جانب أسماء الله وصفاته. نعم. أبو داود الزهراني قال ما الجواربي قال لأصحابي لا تسألوني عن اللحية والفرج، بل أسألون على ما وراء ذلك. عما وراء ذلك وش يريد؟ يريد أن يتكلم في ذات الله. في ذات الله والعياذ بالله. نعم. سيأتي كلها إن شاء الله. هما أغلبهم يعني ممن اعتزل، فيهم اعتزال. هنا وذكر الكعبي هؤلاء أنهم قالوا أن الله يرى في الدنيا، وهم أنهم قد يرى ويصافح ولا يذب الله. طيب نعم. الفرقة الثانية. نعم الثالثة. يلا أنت. فقط يجب أن نفات الصفات الذين نفوا الصفات التي أثبتها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الصفات لمن؟ لله. أول قسم وجد أقسام. نعم. أول نفوا الصفات والأسماء كلها. ثانيا من هم هؤلاء؟ غلات من؟ غلات ماذا؟ غلات الجهمية والفلاسفة. الثاني نفوا بعض الصفات وبعض الأسماء وأثبتوا الباقي. لا نفوا بعض الصفات وبعض الأسماء. بعض الأسماء وأثبتوا البقية. الثالث نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. وأثبتوا الأسماء كما هو طريق المعتزلة مثلا كما سأل. طيب من هذه ممن ظل تحت هذا القسم من؟ سفيان الفلاسفة. أنا درست الفلسفة، درست نظرية من؟ خلينا من تتروين هذا قرد من القردة ماشي. نعم. سقراط وأفلاطون صح؟ كي؟ ها؟ ايش قال؟ يبحث عن شك في كل شيء لأنه يشك في الله في المطير شك في المطير شك في كل شيء تحول في النهاية يعني وجد حقيقة بعد 40 سنة

للإمام أحمد مناظرات معه وشبه أوردوها في بعض آيات القرآن الكريم، سوف نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الاثنين بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الفرق التي خالفت معتقد أهل السنة والجماعة هي كثيرة، منها ما عد ومنها ما لم يعد. وأول هذه الفرق التي ظهرت ممن نفى صفات الله عز وجل هي الجهمية. قلنا أول فرقة ممن نفت صفات الله هي الجهمية، وقلنا أول مؤسسيها كما ذكر ابن كثير في بداية النهاية رحمه الله جعد بن جهم، وأخذ عليه جهم بس واحدة. الجهمية سميت بهذا الاسم لماذا؟ نسبة إلى جهم بن صفوان. من هو جهم بن صفوان؟ هو أخذ هذه العقيدة عن جعد بن درهم. الجعد بن درهم. متى ظهرت هذه الفرقة؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام تيمية أنها ظهرت في القرن الثالث بعد الهجرة، ولكن بعد تحقيق تبين أنها ظهرت في عهد الإمام الشافعي رحمه الله المتوفي سنة 65 للهجرة. شافعي؟ أبو حنيفة. يعني هل قويت لهم شوكة؟ قويت شوكتهم، لكن هل قويت شوكتهم من حين ظهورهم أم ظل سمهم مخفيا ثم ظهر؟ الثاني صحيح؟ طيب، إذن ظهرت هذه العقيدة على يد الخبيث الجعد بن درهم. كيف ظهرت بدر؟ قلنا يعني الجعد بن درهم أخذ عن أباد بن سمعة، وأباد بن سمعة من هو؟ أبان بن سمعان. هو في الحقيقة أتان، له أبان لكن هو في حقيقته أتان. عرف ما هي الأتان؟ وأبان أخذ عن صفوان عن طالوت. أوه، السند عندك مضطرب. نعم. إذن منطلق هذه العقيدة أشياء؟ نعم صحيح أم لا؟ لأن السند قد ثبت. طيب ما هي عقيدتهم في العموم؟ أنت ها؟ نفي صفات الله. أي نعم. أنكروا الصفات. شو يسمون هؤلاء بمصطلح أهل العلم؟ هم المعطلة. المعطلة هم نفاة الصفات. نعم. قلنا لا تقول أن الله سميع، قل أنه غير سميع. هذا شيء أيضا. سميع.